يا قارئ القرآن بشراك النعم الله الله لا خوف في دنياك تلقى أو ألم الله الله يا قارئ القرآن بشراك النعم الله الله لا خوف في دنياك تلقى أو ألم في الروح يسري عامرا قلبا وفم يا قارئ القرآن بشراك النعم الله الله لا خوف في دنياك تلقى أو ألم الله الله يا قارئ القرآن بشراك النعم الله الله أسماؤه وحروفه محمودة منذ القدم هذا كتاب خلدت أسماؤه وحروفه محمودة منذ القدم قد فصلت آياته وتبينت وبه تخلدت المكارم والقيم يا قارئ القرآن بشراك النعم الله الله لا خوف في دنياك تلقى أو ألم الله الله تحيا ونور الله حولك ساطع في الروح يسري عامرا قلبا وفم هذا كتاب الله نور لم يزل تحيا به كل الخلائق والأمم هذا كتاب الله نور لم يزل تحيا به كل الخلائق والأمم نحيا به وبنوره وضيائه وبه نحوز المكرمات ونحترم يا قارئ القرآن بشراك النعم الله الله لا خوف في دنياك تلقى أو ألم الله الله تحيا ونور الله حولك ساطع في الروح يسري يا قارئ القرآن أجرك وافر يا سعده من للإله قد التزم يا قارئ القرآن أجرك وافر يا سعده من للإله قد التزم هذب به الأرواح يرقى شأنها أبدا ويمحى الحزن منها والألام يا قارئ القرآن بشراك النعم الله الله لا خوف في دنياك تلقى أو ألم الله الله تحيا ونور الله حولك ساطع في الروح يسري يا قارئ القرآن بشراك النعم الله الله لا خوف في دنياك تلقى أو ألم تحيا ونور الله حولك ساطع في الروح يسري عامرا قلبا وفم